أوقات المسلمين يخرجون أيام الخطى الخارجة مدينة الرواد للنزهة غير مناوين السفر ويأخذون معهم قليل من الماء وعند الصلاة يأمنون بدلا من الماء بكل احتياج الماء علما أنهم باستطاعتهم البحث عن الماء أو حله معهم أثناء الرحلة لا يجوز التيمم في هذه الحالة وإذا كان لا يجوز فما حكم صلاة الصلاة بدون وضوء؟ إلى أول من النزهة وعرف الصلاة ويجعله ماء قليل قد حاجته والماء بعيد ما عنهم سبب التيمم ولو أنهم حملوا معه لكن إذا حملوا معه فالأمر يتيسر لكن ما في الحال يتيسر لحمل الماء معه فإذا تيسر الماء قريب منه قريب يجب عليه أن يتوضأ وإذا كان بعيد ما عنه فيشق عليه الذهاب إليه أو ضيع مصر أو قادم عليه لبعده عنه فلا حرج أن يتيمموا وكان الصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيد عنه يشق عليهم يتيمموا نعم صلاة الجمعة بالنسبة لهم لا يسمعون الأذان يعني طويلة لا يسمعون الأذان ولو كان مثلا أن يبعدوا عن مسجد الساعة لهم مثلا بعيد لهم بعيد الكلي طيب فلا يحبون الأذان بعد سماع المؤذن ومشقة المسجد ولو جعلوا حتى المسجد ولو جعلوا حتى المسجد ولو جعلوا حتى المسجد كل مرة يذهبوا ليطل يتمتعوا ويستفيدوا هذا يجب أن يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.